قال فضيلة الشيخ: ما حكم من سبحك الصحابة وكفر بعضهم وربما لعنهم فاعتقدوا في أهل البيت انتقاد الواقعة، فما حكم هؤلاء؟ حكم هؤلاء أنهم على ضلال عظيم، وقد يكون يؤول بهم إلى الكفر، يؤول بهم إلى الكفر، لأن الغالب أنه لا يسب أصحاب رسول الله إلا كافر. قال تعالى: ليغيظ بهم الكفار. نعم.